بما يمنع شرها من سجن أو ضرب أو نفي من البلاد أو قتل إذا اقتضت الشريعة قتله. نحن قادمون من بلاد بعيدة ثم نزلنا بالرياض، فهل نعتبر مسافرين وتطبق علينا أحكام السفر أم مقيمين؟ المسافر إذا نزل في البلد وعنده نية الإقامة أكثر من 4 أيام فهو في حكم المقيمين، يصلي 4 ولا يجمع إذا كانت نيته الإقامة أكثر من 4 أيام بلياليها، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. أما إذا نزل وإنما أراد يوم أو يومين أو 3 فهو مسافر، أو ما عنده يقين ما يدري متى يسافر، ما يدري يسافر غدا أو بعد غد، يطلب حاجة لا يدري متى يحصلها أو خصما له يطلبه أو ما أشبه من الحاجات التي لا يعلم متى تنتهي، فهذا حكم المسافرين ولو عاش سنة. أيوة. ما دام بهذه النية. أيوة. نعم. هذه المجاهدي إن كان واحدا وجب يصلي مع الجماعة، وإن كان اثنين فأكثر فهم بخيار، يصلوا قصرا اثنتين فلا بأس، ويصلوا مع الناس صلوا 4. أما إن كان واحدا فالواحد يصلي مع الناس لا يدعو الجماعة. نكتفي بهذا ولا لا؟ عليك. وفق الله الجميع، ثبت الجميع على الهدى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.